فهذه السنة أنه عند الإحرام يغتسل ويتأكد. هذه السنة إذا كانت الحائض والنفساء. المسألة الثانية، يصح الإحرام بدون غسل ويصح الإحرام بدون صلاة، ويستوي أن ينزل ويصلي ويحرم كما ورد، سواء فريضة أو نافلة، أو يمر مرورا بالميقات فينوي. فالعبرة بالموضع أن لا يمر به إلا وقد دخل في نسك الحج أو العمرة، هذا هو الأهم. بعد هذا سواء مر بالبر أو في الطائرة فإن هذا يجزي، أو في الباخرة كما في الجحفة، ما دام أنه محاذي ونوى بالمحاذاة فلا إشكال.